كل ماذا أراد؟ الكل أراد الخير أم لا؟ الكل أراد الحق أم لا؟ إذن الكل يصدق فيه أنهم مجتهدون أم لا؟ نعم، الكل يصدق فيهم أنهم مجتهدون. نعم. لا، العلماء يقولون لا يذكر هذا. في شيء وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة، حتى هذا الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية، وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة. يعني الآن نحن الآن خطبة الجمعة اليوم موقعة الجمل، المناسب هذا ليش؟ لا ينبغي ذكره أمام العامة، وأصلا لا بد من السكوت عن هذا. العلماء أجمعوا على وجوب السكوت عن هذه الأمور. مطالعة الكتب هذه تكلمنا عنها أيضا، يلا مطالعة الكتب التي ذكرت ذلك. يلا صهيب. يطالع على أن ذكر هذا تطلع له، هل هو تطلع على ما ساوى في الحقيقة ولا على ما شجر؟ على ما شجر، على أن حتى إطلاق لفظ ما ساوى أو وصف ما ساوى ما ينبغي. نقول هذا ما شجر، وليس كل ما وقع في الإنسان من الخطأ يعد من المساوئ، مع أنه قد ثبت لهم مساوئ. هل هم معصومون كما سيأتي؟ لا، ليسوا بمعصومين، لكن ذكر ذلك لا ينفع، ويسبب ماذا؟ يسبب قسوة القلب، وقد يسبب ضلال الإنسان، لأن ذلك يسبب غضب الله أم رضاه؟ نعم، وكل ما كان يسبب غضب الله ينبغي اجتنابه. لأنك والآن عندنا عمومات نستفيد منها جدا. الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث القدسي قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل هناك قوم وصلوا إلى درجة الولاية بعد الأنبياء أكثر من الصحابة؟ طيب، وهؤلاء الروافض الذين يقعون فيهم، هل يقعون فيهم عن محبة أم عن عداوة؟ إذن هم عادوا أولياء الله أم لا؟ فآذنهم الله بالحرب، صحيح، ولذلك يسلط الله عليهم الأجنبي فينتهك عرضه ويسلب أرضه ويسفك دمه ويرمل امرأته وييتم ولده ويأكل خيره. هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة تشيعهم ورفضهم، والواقع أكبر دليل على ما نقول. فقد آذنته بالحرب، صحيح أم لا؟ العاقبة وخيمة، العاقبة وخيمة، فقد آذنته بالحرب. استدلنا بعموم أيضا في حديث ابن عمر، لا هذه تكلمنا، هذه في الترضي والاستغفار. لا وجه الدلالة من الحديث. إذا كان هذا مجرد المؤمنين فما ظنكم بخيرة المؤمنين، صحيح أم لا؟ ولذلك كل إذا للمؤمنين باللسان اسحب ذلك الدليل على هذه المسألة، واجعل المسألة أولوية، واجعلها إيش؟ أولوية، صحيح أم لا؟ طيب، هذا الذي أخذنا المؤلف. نعم يا حاتم. النواصب هم الذين نصبوا العداوة لأهل البيت فسبوهم وآذوهم، وقد أذهبهم الله عز وجل وأذهب كيدهم وشرهم. لا لا، ليس المشرك. نعم. يجب أن يتكلم العلماء في الرد الحساب و... يعني كيف نقول ونحن إذا رأيناه هذا الموضوع سواء في هنا أو في مثلا في البلد الحرام لأننا نجده كيف يكون التعامل معه؟ التبرؤ. لا لا تسلم عليه، لا تسلم عليه، لا يسلم عليهم هؤلاء، لا يبدأون بالسلام. لابد، قلنا إن التعامل معهم يكون بلا هوادة، قلنا هذا ولا ما قلنا؟ لا. قال عمر: فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ لا يمكن. ألسنا قد قررنا أن القدح في الصحابة يستلزم القدح حتى في الله عز وجل؟ فإذا رأيت رافضي كأنني رأيت إنسان قدح في الله، كيف يمكن أن أحبه وأن أبدأه بالسلام؟ لا لا أبدأه بالسلام، لا أبدأه بالسلام، ما أستطيع. بل إننا نقول إنه ينبغي بقدر ما ملئت قلوبهم بغضا للصحابة أن تمتلئ نحن قلوبنا بغضا لهم، صحيح؟ لأننا نوالي المؤمنين ونحبهم ونوالي من والى المؤمنين، صحيح؟ فمن عاد المؤمنين نعاديه، ومن سالم نسالمه، ومن أحب المؤمنين إذا كان مؤمنا نحبه، صحيح أم لا؟ إيه؟ هذا كذلك ما يمكن. واعلم أنهم يبغضونكم ولو وجدوا قدرة على إبادتكم على وجه الأرض لفعلوا، لكنه قد اعتمدوا مبدأ خبيثا، مبدأ التقية، عرفت التقية؟ النفاق والمداهنة، فتجده يضحك في وجهك لكن ما تخفي صدورهم أكبر، ما تخفي صدورهم إلا العداوة والضغينة والحقد والكراهية. هؤلاء على الأقل ظاهرون، هؤلاء أعداء ظاهرون، لكن هؤلاء يكبر تكبيرة الإحرام بجانبك ويقف ويركع ويسجد مثلك، هذه المشكلة، هذه مشكلة. اي نعم، ودماؤهم ايضا. اي نعم، هذا يعتقدونه، هذا يعتقدونه. المؤلف ذكر ان الاثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة اقسام نناقشكم فيها. يلا مسلم. لا، ما سألتك عن هذا، سألتك عن الآثار المروية في مساوئ الصحابة، قسمها العلماء لثلاث أقسام، من ذلك تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية. كمال آثار مكذوبة أصلا موضوعة، إيش نقول؟ هذه بهتان أم لا؟ ها؟ أشنع من الغيبة، لأن الغيبة قد تكون ذكر حق، لكن البهتان افتراء، افتراء كذب. الثاني نعم، ما زيد فيها، وهذا ما زيد فيها أو نقص، هذا قلنا تحريف الكلام عن المواضيع، فيأتي مثلا خبيث ويتكلم في الصحابة يزيد على ما قاله الصحابة أو ينقص كلام الصحابة. مثال عرضني الآن، مثال ذكرته لذاك الخبيث، هذا الخبيث السماوي قال إن عليا يبغض عائشة، أعوذ بالله، إيش دليلك؟ أتى بما حدث في قصة الإفك، حينما جعل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه وبعض مواليه كجارية عائشة، وسأل أم أيمن بعد في تلك المحنة من سأل علي، قال علي النساء سواها كثير، هو حقا قد قال ذلك، ولكن هل قال ذلك تهمة لعائشة أم من أجل إراحة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الثاني، وهو كان يجل عائشة ويعود إليها في كثير من مسائل العلم، يأتي ليستفتيها، فوا عجبا لبهتانهم. ثالث، صايب لا، الأشياء المساوئ ذكر قال إنهم معذورون أم لا؟ إما أن يكونوا مجتهدين صحيح؟ نعم. لكن هل في أشياء يتقع منهم بغير اجتهاد وقد أخطأوا فيها صحيح؟ مثل من الصحابة صحيح؟ وهؤلاء هل طهروا؟ بماذا؟ حدوا وطهروا. نعم. خالد بن الوليد أيضا في فعل إيش؟ في قتله لجذيمة ولا شهيدة للقبيلة التي ما أحسنت أن تسلم. ثم قال المؤلف: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر، عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. صدق. أهل السنة والجماعة يعتقدون، لا يعتقدون في الصحابة العصمة، لكن يعتقدون عصمتهم في إجماعهم على الذنب. لا يمكن أن يجتمعوا على ذنب أبدا، ما يمكن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا يمكن. ولذلك قال المؤلف، انظر تعبيره دقيق، قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني يمكن أن يذنبوا، ما يجتمعون كلهم على معصيهم، لكن في الجملة يمكن أن يذنب واحد منهم أو مجموعة منهم، يمكن هذا. وقوله ليس بمعصوم، ليس بمعصومين من كبائر الإثم، ولو كان ذلك الزنا، ها؟ نعم، كما وقع معاذ بن مالك رضي الله عنه وقد أحد، وكما وقعت الغامدية رضي الله عنها التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يوم أن سبها بعض الصحابة، أظن خالد، قال: والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته، مع أنها زنت وحملت من الزنا. السرقة كذلك، شرب الخمر كذلك، وقع منهم، هم بشر، قد تزل القدم بأحدهم، لكنهم يتوبون ويؤوبون وتقام عليهم العقوبات الرادعة في ذلك. نعم، فهم بشر. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. صدق، له للصحابة من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. سابقتهم للإسلام، هجرتهم، بذلهم للمال والنفس والغالي والنفيس وكل شيء لإعلاء كلمة الله، هذا كله ماذا يفعل الإنسان؟ يجعل له بحارا من الحسنات تغمر فيها سيئاته، تغمر فيها إيش؟ سيئاته. لكن كما قال شيخ الإسلام: إن من الناس من هو كالذباب لا يقع إلا على القاذورات. من الناس من هو كالذبابة، يعني إذا نظر للإنسان أو نظر لا ينظر إلا للمساوئ، انظر الحسنات، لا تجعل من هذا منهجا حتى مع زوجتك، لا تنظر إلا لسيئاتها، ولا تنظر إلا لسيئات الشخص، ولا تنظر إلا لسيئات الجماعة، لأن الله أمرنا بالعدل. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، اعدل. حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. صحيح، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. أهل بدر وقع من بعضهم أشياء، لا مثل إيش؟ حاطب. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمملوكه لما قال إنه من أهل النار؟ إيش قال له؟ كذبت. يعني كأنه يقول إنه من أهل الجنة، كأنه يقول إيش؟ إنه من أهل الجنة رغم ما صدر منه رضي الله عنه، لأنه شهد بدرا في تلك الغزوة العظيمة العصيبة التي قل فيها عددهم وقل فيها عتادهم، ومع ذلك واجهوا أعداءهم ونصرهم الله تعالى، وكان يوما عظيما نصر الله فيه الإسلام والحق. فتلك الحسنة العظيمة لهم في بدر كانت سببا في مغفرة كل ما يصدر منهم أحد الكفر ولم يصدر. قال وهذا لو وقع لإنسان، يعني لو أن إنسانا شهد غزوة من الغزوات حتى في هذا العصر، هل نقول فلان شهد غزوة كذا؟ لا، لا يمكن. فهو لو اقترف من الذنوب ما هو خطير بعد تلك الغزوة نقول لا نضمن لك ما ضمن لأهل بدر، ما ضمن لأهل بدر. ولذلك قال المؤلف رحمه الله يغفر له من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ما لم يغفر لمن بعدهم. وهذا أيضا كان له أسباب حتى غير هذه الغزوة. الرسول عليه الصلاة والسلام دفن أصحابا له في البقيع، دفن أصحابا له في البقيع. وقد يكون لأحدهم سيئة وهو قد صلى على أهل البقيع ودعا لهم مرارا وخرج لهم في آخر حياته وكذلك شهداء أحد، هذا كله ما يمكن أن يدركه غيرهم، صحيح أم لا؟ ما يمكن أن يدركه غيرهم. قال لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، صحيح أن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، لا يمكن، لأن الذي بذلوه نالوا به حسنات عظيمة ما يمكن أن يناله شخص آخر أبدا، وما يمكن أبدا أن يصل الإنسان إلى درجتهم، مستحيل. فإذا قال قائل إنهم هاجروا سأهاجر، وإنهم بذلوا سأبذل، وإنهم جاهدوا سأجاهد، وإنهم كذا سأفعل، نقول مهما فعلت لن تصل إلى درجتهم، ما يمكن، لأن بذلهم وعطاءهم وجهادهم وهجرتهم كانت في فترة من أحلك الفترات، وكانت في الفترة التي سيتأسس عليها صرح الإسلام، فهمتم؟ ومهما نال الإنسان من البلاء فلا يمكن أبدا أن يصل إلى أدنى صحابي، ما يمكن. ولذلك عد بعض أهل العلم أن من دعا بأن يكون في درجة بعض الصحابة، لا في الجنة أقول، في درجته، لا بمعنى أنه يتمنى أن يجمع مع الصحابة في الجنة، هذا يجوز أن نقول اللهم اجمعنا بهم، لكن أن يكون في قدره ومرتبته التي استحق هذا الصحابي، إن ذلك من الاعتداء في الدعاء. مثلا يقول اللهم اجعلني كأبي بكر، ايش نقول؟ هذا اعتداء في الدعاء، تتعب نفسك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح بها إيمان أبي بكر، الأمة كلها، سبحان الله. لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. فعندنا كم من مزية لو حصرناها لكان أحسن. أولا السوابق والفضائل، السوابق والفضائل، في سوابق واحدة، فضائل اثنين، ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، لا هذه ليست مستقلة، يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، عجيبوا، هذه الثالثة، لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، هذه رابعة. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم، ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عمران الحصين وهو في صحيح مسلم، قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فصارت القرون المفضلة كم؟ ثلاثة، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في رواية عمران الحصين أربعة في الحقيقة، لكن المشهور أنها ثلاثة، لكن بعض العلماء من قال ثلاث قرون مع قرن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم خير القرون، خير القرون. وهذا يلزم منه أن يكونوا خير المؤمنين، لأن الأمة هذه خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، اسمع لوجه الدلالة الآن في كون خيريتهم أنهم خير المؤمنين. إذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم وإذا كان قرن الصحابة خير القرون يلزم من هذا ماذا؟ أن يكونوا خير هذه الأمة، فهم خيار من خيار، خيار من خيار رضي الله عنه. وأن المدة من أحدهم ان تصدق بهذا في حديث أبي سعيد وقد مضى، فلو أن أحدهم أنفق، نعم، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني أن العمل القليل من الصحابة يعدل العمل الكثير من أعمالنا، فلو أن إنسانا تصدق بالفعل بجبل من الذهب، وتصدق صحابي بمد من تمر، يلا هل تقول أنا أفضل مما من فعل الصحابي؟ يكفيك هذا، وهذه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد وهو في البخاري ومسلم، هو يتصدق بمد من طعام حفنة وأنت تصدق بجبل من ذهب، أيهما أفضل عند الله؟ مد الصحابة. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لإخلاصهم، لفضلهم، لسابقتهم، فالسابقة لها اعتبار في الإسلام، ولذلك اعتبرت حتى في تعيين الإمام، صحيح أم لا؟ أن أقدمهم إسلاما هذا يقدم. قال تعالى والسابقون الأولون، فلا السابق ليس كاللاحق، يسارعون في الخيرات، انظر كم سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسابق له إيش؟ فضل على الذي يلحقه، وهؤلاء سابقوا غيرهم. أي نعم، حتى في هذا القرن لا شك. نعم، صحيح، هذا حديث صحيح، ولكن ليس في الفضل. فهمتم؟ قال إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه. نعم، قد يصدر منهم ذنب ويتوب منه، كما صدر من أبي محجن الثقفي الذي وقع في شرب الخمر وخرج مع سعد بن أبي وقاص في القادسية، وكان يمسك به إذا شرب الخمر في بلد العدو فلا ينفذ فيه حكم الله، لأن الحدود لا تنفذ في أرض العدو خشية أن يرتد صاحبها الذي اقترفها، فشرب أبو محسن الخمر في أرض القادسية وكانت أرض غروب، فأتي به موثوقا لسعد بن أبي وقاص، قال أوثقوه في السارية، أوثقوه حتى تنتهي الحرب ونرده لنرى ماذا نصنع فيه، فأوثق في السارية صحابي جليل، وعلت أصوات المقاتلين الباذلين لأنفسهم، والرجل يسمع رنات السيوف والرماح والتكبير والتهليل، فثارت الدماء في عروقه واشتاق إلى الشهادة في سبيل الله، فجعل يبكي، فدخلت سلمى زوجة سعد بن أبي وقاص عليه فقال أنشدك الله يا سلمى أنت حلي وثاقي، فإن أنا قاتلت فقتلت فترحموا علي، الله أكبر، سبحان الله، وإن أبقاني الله عز وجل فلك علي عهد أن أعود إلى وثاق هذا وأن أضعه بيدي، فأبت فألح فحلت وثاقه، ثم امتطى البلقاء فرس سعد بن أبي وقاص ونزل وتلثم، كان سعد بن وقاص رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص وضع له عريش على مرتفع حتى يراقب المعركة لأنه كان مريضا، نظر وإذ بسير المعركة قد تغير تماما، لأن رأى فارسا مغوارا ملثما لا يترك شاردة ولا واردة إلا ضربها بسيفه، مما عزز صفوف الصحابة، فنظر سعد قال والله لولا أن البلقاء في رباطها لقلت إنها البلقاء. إيش هي؟ الفرس. ولولا أن أبا محجن في وثاقها لقلت إنه أبو محجن، رغم أنه ملثم لكن الصحابة عندهم فراسه. فسمعته سلمة زوجته فسكتت ما قالت شيء. ولما انتهت المعركة عاد أبو محجن لأنه ما ظفر بالشهادة كما تمنى، عاد إلى وثاقه ليضعه بيديه، فدخل عليه سعد فلما نظر فيه أجهش بالبكاء، قال أما والله لما قدمت فلن أقيم عليك الحد بعد اليوم. قال ما تقيم علي الحد؟ والله لن أشربها بعد اليوم. فتاب الله منها. والقصص كثيرة في توبتهم رضي الله عنه. الغامدية توبتها التي كانت مضرب مثل، وكثير من هؤلاء فتوبتهم لا شك أنها يعني فخر في جبين التاريخ. يقول ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم منهم ذنب فيكون قد تاب منه. الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك وتوبتهم العظيمة وما لحقهم من الهم والغم حتى أنه ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وصعدوا على السطوح بيوتهم ينظرون في السماء والنجوم يجأرون إلى الله عز وجل. انظر هذه التوبة عادت عليهم بالخير، أثبتها الله في كتابه وصارت تتلى في كل محراب وعلى كل منبر. فإذا صدر منهم ذنب فإنهم يتوبون توبة لا توبة مثلها. ولذلك قال قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه. قد يأتي الإنسان بذنب منهم ولكن له حسنات تمحو هذا الذنب. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. مثاله الرجل الذي، وهو الحديث الصحيحين من حديث ابن مسعود، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه أصاب من امرأة قبلة. طيب هذا ذنب من الصغائر والكبائر، من كبائر وش إلا الصغائر، احذر من كبائر الذنوب. ما تريدون بعد هذا؟ هذا من كبائر الذنوب. فنزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا تاب الرجل. قال عمر يا رسول الله هي له خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. وهذا حتى لسائر المسلمين، فما ظنك بالصحابة؟ قال عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس أرأيتم لو كان على باب أحدكم نهر يغتسل منه كل يوم خمس مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس، يعني من وسخه شيء. فإذا كان هذا في عموم المؤمنين فما ظننا بالصحابة رضي الله عنهم. قال أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته. يغفر له بفضل سابقته، يعني بسبب سبقه يغفر له، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. صحيح، بشفاعته أيضا فهم أحق الناس. واسماء الخبيث استدل بحديث الحوض، قال يوم يؤتى يعرض عليه ويقول يقول أقول أصحابي فيقال لا تدري ما غير بعدك فأقول سحقا سحقا. وقال هذا في الصحابة، هذا ليس في الصحابة، هذا لمن بعدهم ولمن ارتد ممن ثبتت ردته، ممن ثبتت ردته. لأن من ثبتت ردته لا يعد صحابي، أما الصحابة الذين لم يرتدوا فإنهم على خير. ولهم شبهة أيضا أخرى، يقولون إن الآيات التي جاءت في الترضي والبشارة بالجنة وكل هذا ما هو مشكل، هذه أتت قبل ردتهم أو فسقهم والعياذ بالله. هذه شبهة لكنها أوهم الناس العنكبوت. نقول الله يقول وكلا وعد الله الحسنى، عن أي شيء هؤلاء؟ الذين أنفقوا قبل الفتح، يعني قبل الحديبية، والذين أنفقوا بعد الفتح. الله يبشرهم يقول وكلا وعد الله الحسنى، وحسن الجنة للذين أحسنوا الحسن وزيادة. فهل يمكن أن يعد الله قوما بالجنة ثم يموتون على الكفر والفسق؟ يمكن؟ أبدا أبدا. بل حتى الاحتمال وقوع من أحدهم ما يقتضي الكفر لا بد أن يوفق للتوبة منه، هذا الاحتمال فقط وهو لم يقع، لأن الله يقول وكلا وعد الله الحسنى. رضي الله عنهم ورضوا عنه في الآيات، هل يرضى الله عن قوم ارتدوا بعد ذلك؟ لأن الله إذا أثبت تحقق الوعد، إذا أثبت وعدا فإنه يتحقق، إن الله لا يخلف الميعاد. الله يقول وكلا وعد الله الحسنى، لا بد من أن يتم وعد الله، ومن لازم تمامه أن يموت هؤلاء على ما يدخلهم الحسنى ويدخلهم الجنة، فليس في الآيات دليل. فهمتم؟ ما أدري هل وجه الدلالة من الآية فهمتموها أم لا. وكل وعد الله الحسنى، من لازم وعدهم بالحسنى والجنة ماذا؟ أن يموتوا وأن يختم لهم بما يدخلهم الحسنى والجنة، وإلا لكان وعد الله غير متحقق، لأنه قال وكلا وعد الله الحسنى. رضي الله عنهم ورضوا عنه في الآيات، هل يرضى الله عن قوم ارتدوا بعد ذلك؟ لأن الله إذا أثبت تحقق الوعد، إذا أثبت وعدا فإنه يتحقق، إن الله لا يخلف الميعاد. الله يقول وكلا وعد الله الحسنى، لا بد من أن يتم وعد الله، ومن لازم تمامه أن يموت هؤلاء على ما يدخلهم الحسنى ويدخلهم الجنة، فليس في الآيات دليل. فهمتم؟ ما أدري هل وجه الدلالة من الآية فهمتموها أم لا. وكل وعد الله الحسنى، من لازم وعدهم بالحسنى والجنة ماذا؟ أن يموتوا وأن يختم لهم بما يدخلهم الحسنى والجنة، وإلا لكان وعد الله غير متحقق، لأنه قال وكلا وعد الله الحسنى. وهذه من أدوات العموم أم لا؟ كل. إذن قفوا على هذا في قوله وهم أحق الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن سبق لنا أن من المزايا والمناقب والفضائل التي حازها الصحابة رضي الله عنهم وفاقوا بها غيرهم ماذا؟ أنهم أتوا بحسنات تمحو ما قد يقع منه من السيئات بفضل سابقتهم، وكذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم الذين هم أحق الناس بها. وقد بينا الرد على من كذب عليهم واستدل بحديث الحوض، ذكرنا هذا ولم ذكرناه؟ رددنا عليهم. إذا نمشي، لا نحتاج لأن نعود. يقول أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، أي من الصحابة من ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه مما أصابهم في ذات الله عز وجل والصبر. وهذا في الحقيقة عام للصحابة ولغيرهم، فإن المؤمن لا يصيبه الله تعالى بنصب أو وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله بها من خطاياه. ونحن نعلم أن الصحابة عندهم من الصبر والتحمل وعدم الجزع والرضا والتسليم ما ليس عند غيرهم، وذلك عائد إلى التربية العظيمة التي حظوا بها من مربي الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الابتلاءات التي ابتلوا بها في التشريد والتعذيب والجوع والخصاصة، كل ذلك حتى لو وقعت منهم سيئة فإنه لابد أن يمحى، لابد إيش؟ لابد أن يمحى، وإن الحسنات يذهبن السيئات. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. رحمه الله. إذا كان هذا في الذنوب المحققة الذي ليس بمجتهدين فيها، وقد سبق أنهم بشر، وأن من أصول أهل السنة والجماعة أن الصحابة غير معصومين من كبائر الذنوب ولا من الصغائر، فإن الذنوب قد تقع منهم في الجملة، إلا أنهم لن يجمعوا أبدا على ذنب واحد. فإذا كان في الذنوب المحققة، الذنوب المحققة إذا اقترفها العبد وكان له وتوفرت الأسباب التي بها يزول أثرها، لا شك أن أثرها يزول، أثرها يزول. أسبابها كما ذكرنا: الحسنات العظيمة، التوبة، الاستغفار، المصائب التي تصيب الإنسان، الشفاعة أو الشفاعات أيضا التي قد ينالها الإنسان، كل ذلك قد يكون سببا في محو سيئاته، السيئات المحققة. يقول المؤلف: فكيف بأشياء فعلوها هم فيها مجتهدون؟ لأن المجتهد كما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فلم يصب فله أجر. وهنا وقفة: الأصل أن الاجتهاد مقدم على الحكم، أم أن الحكم مقدم على الاجتهاد؟ ثم معنا ولا دختوا؟ لكن اللفظ هنا: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فقدم الحكم على الاجتهاد. نقول: هذا ليس على ظاهره كما قال العلماء المحققون، فإن التعبير عن الفعل بما هو قريب من النية جائز، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل معنى أنك تقرأ ثم تستعيذ، أم أنك تستعيذ ثم تقرأ؟ نعم، الثاني، وهذا أسلوب عربي معروف. فالمراد أنه إذا اجتهد وبذل الجهد وكان من أهل الاجتهاد، ممن توفرت فيه شروط الاجتهاد، لم يكن عامي لا يعرف الحق من الباطل ولا الناسخ من غير الناسخ، إذا كان من أهل الاجتهاد واجتهد وبذل جهده ثم أصاب، كم له من أجر؟ أجران. لماذا؟ أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للحق. لكن إذا اجتهد ولم يصب فله أجر على أي شيء؟ على اجتهاده، لأنه اجتهد، لأن الله يحب من المجتهدين أن يجتهدوا، وانتبهوا لكلمة هذه، يحب من المجتهدين أن يجتهدوا. وإحنا اليوم شو نقول؟ ننادي 20 مليون في البلد نقول لهم اجتهدوا، وفيهم من لا يعرف يكتب اسمه، هم يقولون ايش؟ يقولون هذا عصر الاجتهاد، اجتهدوا على النصوص. يعني يأتي كل من هب وذب يجتهد ايش؟ في النصوص الشرعية. ولو انت ذهبت تعيب عليهم، يقولون انت متزمت، ويأتونك بأشياء ليضحكوا الناس عليك. ونشوف الآن ما وقع بين الفقهاء وبين يعني تلاميذ المدارس الفقهية في المدارس الأربعة من التزمت والتعصب للمذاهب، ما ربما يحمل أحدهم على أن يضرب الآخر أو أن لا يصلي خلف، ويأتون بأشياء فيها كما قال شيخ الإسلام فيها حق، فيها أشياء زيد فيها ونقص، وفيها أشياء مكذوبة. وننظر، هذا أثره التزمت والتعصب على الدليل وعدم الاجتهاد. هم في الحقيقة لهم غاية، الغاية الطعن في علماء الأمة، وبالتالي الطعن في الشريعة، وبالتالي الطعن في الشريعة، لكن ما يستطيعون أن يصرحوا. نقول لهم: نحن إذا على تقدير، على تقديري وعلى فرض أو على فرضية تعصبنا وعلى فرضية تزمتنا وجمودنا على الدليل، على تقدير ذلك، ولسنا من أهل التقليد ولله الحمد، فإننا خير منكم، فإننا خير منكم. لماذا؟ لأننا نحن قلدنا أهل الإسلام وأنتم قلدتم أهل الكفر. نحن قلدنا من يتبعون النقل ويقدمون النقل على العقل، أما أنتم أنتم قلدتم أرباب العقول وعباد العقل. فهمتم؟ إذن الله تعالى يحب، كما أعود الجملة، الله يحب من المجتهدين اجتهادهم لا من كل الناس، لأنه لو ذهب إنسان يجتهد وهو ليس من أهل الاجتهاد يحرم عليه. لو جاء إنسان قال والله أنا أبغى أحب، دعني أفتح التفسير وأخذ الكتاب وأفتح البخاري وأنظر أبحث لأفصل في القضية، مش نقول؟ ماذا نقول يا جماعة؟ يباح لك ذلك؟ لا يباح، حرام عليك. تريد أن تطالع؟ نعم، اجعل المسألة مقصورة على نفسك، لكن أن يتعدى حكمها للناس فلا يجوز. فالصحابة أهل الاجتهاد كلهم، كلهم أهل الاجتهاد لعلمهم ولسلامة قلوبهم ولفهمهم للنصوص ما لا يفهمه غيرهم. فمن اجتهد منهم وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ هل عليه وزر؟ بل له أجر. وبذلك قطع المؤلف رحمه الله على الروافض كل سبيل في أن يلحقوا بالصحابة شيئا أو سيئا. كل هذا الذي ذكره ليقطع عليهم الطريق، ويجزم بأن القوم على خير، أن القوم على خير، لأنه توفرت لهم من الأسباب في مغفرة الذنوب والسيئات ما لم يتوفر لمن؟ لغيرهم. والخطأ مغفور. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور. نعم، ثم القدر الذي ينكر من فعل، نعم، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. صدق، يعني الشيء القليل الذي يقع منهم لا يعد شيئا أمام إيش؟ أجيبوا جماعة، أمام الحسنات، أمام الحسنات والفضائل والمحاسن التي لهم من الإيمان بالله ورسوله، من النصرة، من الهجرة، من القتال، من بذل كل شيء، من العلم النافع الذي يبذلونه، ومن العمل الصالح الذي يقومون به. نقول ما وقع منهم شيء يسير لا يرى. والإنسان إذا نظر إلى نكتة سوداء، إذا نظر إلى شعرة سوداء في ثور أبيض وقال الثور ملطخ بالسواد، هو ثور أبيض وفيه شعرة سوداء، يأتي شخص يقول الثور نصف نصف والملطخ بالسواد، قوله مقبول هذا؟ ها؟ مردود. وهم ليسوا بمعصومين رضي الله عنهم، لأنهم بشر. وإذا كان من هو خير منهم وهم الأنبياء قد يصدر منهم بعض الصغائر، فهم من باب أولى. ولذلك قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. الله أكبر. الناظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، اشترط المؤلف شرطين، بعلم وبصيرة، ينظر إلى السيرة بعلم ثاقب صحيح وببصيرة أيضا، وما من الله به عليه من الفضائل يدرك أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. صدق، سبحان الله. نحن الآن إذا سمعنا سيرة صحابي واحد أو حتى نبذة من حياته، شيء يسير قام به، القلوب تهتز، كما ذكروا عن ابن سيرين، هذا تابعي فقط، قالوا محمد بن سيرين رحمه الله كان إذا مر في السوق ورأى الناس، الناس تذكر الله. وذلك يقول ابن القيم، يقول إن بعض الناس من بذكرهم يذكر الله، إذا ذكروا أو إذا رؤوا يذكر الله، ومنهم العياذ بالله العكس، منهم العكس، من الناس هكذا إذا رأيته تذكر ربك، ومن الناس تراه قلبك ينكمش، نعوذ بالله. الصحابة الناظر لسيرتهم يجد فيها الكنوز العظيمة، بل إن أقول إن سيرتهم منهج من أعظم المناهج في التربية، والأمة في الحقيقة في هذا العصر تبحث عن مناهج لتربية الأولاد. ونسمع اليوم عن الإصلاح، إصلاح في وسائل الإعلام، وإصلاح في مناهج التعليم، وإصلاح في الكتب الإسلامية، وإصلاح في المقررات البيداغوجية. سبحان الله، ونحن عندنا سيرة أطهر الخلق وأحسن الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة، ونبحث عن المناهج؟ بل إن حياة كل صحابي جديرة وكفيلة بأن تكون نبراسا لكل مسلم، ولا خطأ؟ عجيب. والناظر لسيرتهم رضي الله عنهم يتبين حتى من أسمائهم عجيب، تقول أسماء كأنها اختيرت، أسماء كأن أسماءهم مختارة لهذا العصر لصحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أختم الكلام، يقول لا كان ولا يكون مثلهم. هذا صحيح، لا كان مثلهم قبل الأنبياء، قبلهم يعني حواري عيسى الصحابة خير منهم، نقباء موسى وأتباعه الصحابة خير منهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء مطلقا. ولا يكون أيضا مثلهم، مستحيل، مهما بذل الإنسان ما بذل. نسأل الله أن يصلح أحوالنا مثل ما أصلح أحوالهم بمنه وكرمه. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يصدر من الصحابة ذنوب؟ أبو القاسم، يصدر منهم ذنوب، يصدر منهم صغائر ولا كبائر؟ صغائر، لا يصدر منهم كبائر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يصدر من الصحابة ذنوب؟ أبو القاسم، يصدر منهم ذنوب، يصدر منهم صغائر ولا كبائر؟ صغائر، لا يصدر منهم كبائر. ما أردت المثال، هل يصدر منهم كبائر؟ كيف يصدر منهم؟ لأن البشر غير معصومين، صحيح؟ طيب، ما يصدر منهم من الذنوب؟ صغائر كانت أم كبائر؟ هل توفر سبب محوها أم لا؟ وما هي تلك الأسباب؟ حاتم. يزيد، أعمالهم الصالحة بالنسبة لمن بعدهم، أنت أعمال الصحابة الصالحة بالنسبة لمن بعدهم كيف نقارنها؟ نعم، ما بلغ يعني المراد الآن؟ حتى وإن قلت، صحيح، العمل العظيم الذي يعمله بعضنا بالنسبة للعمل الذي يعمله الصحابة يستويان، صحيح. لماذا؟ لو قال أنا انفقت أحد ذهب، هو كمش الطعام. نعم، لمبادرتهم مسارات بالاستغفار، وكذلك لشهود من غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. نعم نعم، لأن صنع الإسلام أسس على أي أكتاف؟ على أكتافهم. ذكر المؤلف من جملة الأسباب الشفاعة، يلا عدنان. يوسف. لكن الروافض يستدلون بحديث الحوض. الذي فيه اختلاج القوم الذين لا لن يشربوا من حوضه عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله. حبيب. إذن الذي ارتد لا تثبت له الصحبة أصلا. صحيح؟ نعم انتفت صحبته. لكنهم قليلون. نعم. لأن الله عز وجل وعدهم بجنة ولا يمكن أن يدخل الجنة من لم يغفر له الله ذنوبه. أحسنت. الله تعالى وعدهم بماذا؟ بالحسنى والجنة. ومن لازم وعدهم يزيد. صحيح. المؤلف قال هذا في الذنوب التي المحققة، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ الإنسان إذا اجتهد ولم يصب فعل ذنبا، هو يجتهد ليس معنى أنه لا يصيب الحق فقط، بل يصيب ذنبا باجتهاده. نعم. لماذا قلنا من أهل الاجتهاد؟ يعني إنسان، أي إنسان يأتي يقول أنا مجتهد، يصح؟ والمقلد وش حكمه؟ يعني ما هو موقفه؟ العامي أقصد، عامة الناس، أن يقلد أم لا؟ لا بد من التقليد، لا بد. يقلد من؟ يقلد العالم، يقلد عالمه، لكن هو غير المجتهد. نعم، لكن المجتهد هذا له أن يجتهد. صحيح؟ إيه نعم، له الاجتهاد، له الاجتهاد. نعم. والصحابة أهل الاجتهاد. نعم، كلهم أهل الاجتهاد، حتى أدناهم جدير بالاجتهاد. صحيح أم لا؟ حتى أدناهم، لأن عنده الخيرية، وكذلك عندهم ماذا؟ فهم للنصوص ما ليس لبقية الناس. تمام. هذا الذي أخذنا. نعم يوسف. نعم، ذكر كل سبب، ما ذكر كل ما من شأنه أن يكون سببا في محو كل سيء أهل الصحابة. ها. وقد ذكرنا أظن أدلة مثل أدلة حاطب وغيره. صحيح. طيب، عرج رحمه الله قبل نهاية هذا الفصل على السيرة، سيرة الصحابة، فماذا قال فيها؟ نعم. قال بأن من تأمل في سيرة القوم وذلك بعلمه وبصيرة وبما من الله عليه من فضائل، فإنه يجد أنهم خير الخلق. وهذا أمر يعني مستقر، لأنه إذا كانت هذه الأمة هي خير الأمم، وكان الصحابة هم خير هذه الأمة، فيكون الصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم خير من حواري موسى عيسى عليه السلام، وخير من نقباء موسى عليه السلام. صحيح. ولذلك قال إيش؟ ما كان ولا يكون مثلهم. ما كان يعني إيش؟ قبلهم، ولا يكون يعني بعدهم، لا يكون مثلهم أبدا أبدا. يقول وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. الصفو يعني المختارون، وهي من مادة اصطفى يعني اختار واجتبى، فهم صفوة مختارون. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال إن الله نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرسالته، ونظر في قلوب بقية الناس فاختار أصحابه صلى الله عليه وسلم لصحبته. إذن هؤلاء الذين التفوا حوله عليه الصلاة والسلام واستجابوا له وقاتلوا بين يديه وبذلوا كل ما يملكون، هم مختارون من قبل الله. اكتبوا لكم يا شباب، مختارون من قبل الله. المتأمل لسيرة الصحابة سبحان الله العظيم، يجد أن كل صحابي سد بابا، وأن كل صحابي تميز بميزة، كل واحد في كل شيء، وأن كل صحابي كان فيه مزية على غيره، وشيء يفضل به على غيره، إما في قوة في البدن، أو قوة في الذكاء، أو سرعة في الحفظ، أو بلاغة في الكلام، أو فصاحة في الخطابة، أو قوة في الشعر، أو قوة في القتال، أو كرما في العطاء، كل واحد له ميزة. والرسول صلى الله عليه وسلم مربي الدنيا، ينظر إلى كل واحد ثم يختاره ويشتبيه فيوظفه في وظيفة تناسبه، يتمكن بخلال الميزة التي يتميز بها، من خلال الميزة التي يتميز بها أن يخدم دينه. أنتم معنا ولا كيف؟ ولا مثال، مثال الصحابة لهم مميزات، كل واحد له ميزة برز فيها وبرع، لأنه ما من إنسان في الحقيقة إلا والله تعالى فتح عليه بأشياء، يعني لابد أن يكون تكون فيه طاقة مكنونة مخفية لا تعلم، ولذلك التقليد مذموم في كل شيء، التقليد مذموم. فينظر النبي عليه الصلاة والسلام في كل واحد من هؤلاء ويوظفه في وظيفة تناسب الميزة التي فيه، فإذا بذاك الصحابي يقوم بها لأحسن وجه، ويعود نفعها عليه ثم على الإسلام عامة. نضرب لذلك أمثلة ولا ما يحتاج؟ ها؟ يحتاج، يحتاج إلا يحتاج. إيش قلنا مثلا من المميزات؟ ها؟ قوة في البدن. كان صحابي يسمى سفينة ابن عبد الرحمن، وش كان يفعل؟ كان إذا خرج في غزوة يلقط كل متاع ساقط ويضع على رأسه، كل ساقطة يضعه على رأسه، حتى أنه لا يضع المتاع الكثير على رأسه، الناظر فيه في قلب الصحراء قلت هذه سفينة في البحر، قال أنت سفينة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام سفينة فسمي سفينة. هذا عمله، خدم الدين من خلال ما يستطيع أن يقدم. وهذه المشكلة بيننا وبينه، نظن أن خدمة الدين إلا لأهل العلم والأئمة والدعاة، فنظن بجهلنا وكذلك قلة اطلاعنا وكذلك العقدة النفسية التي أصيب بها الكثير منا مع الأسف، والنقص الذي يحس به كثير من الناس، قل والله أنا غالب هذه للعلم، نقول لا، وإن لم تكن عالما وإن لم تكن خطيبا يمكن أن تخدم دينك وأنت في وظيفتك، ونحتاج الناس كلهم يكونون علماء، نحتاج إلى أمة متركبة من كل ما يحتاجه الناس وتستقيم به حياتهم. الثاني القوة في البلاغة، يختار أبا موسى رضي الله عنه خطيبا، أنت الخطيب، هذا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ففي المحافل الكبرى إذا احتاج لخطيب قم يا أبا موسى، ما يقوم علي بن أبي طالب ليش أنا ابن عمك، ما يصلح، أنت فيك ميزة ليست في غيرك. الأذان في حديث عبد الله بن يزيد بن زيد لما رآه في المنام أن الملك الذي أرسله الله إليه في رؤياه علمه الأذان، وكانوا قد اختلفوا في كيفية النداء، هل ينادون بجرس أم بنار أم براية أم ببوق، فجاء عبد الله بن زيد قال يا رسول الله كذا وكذا، وسرد عليه ما رأى في رؤياه، فدعا بلال تعال أنت، قالوا قم فعلم أخاك فإنه أندى منك صوتا، ما قال شيء، ما قال أنه أبغى أنا أريد المسؤولية، لا، أندى منك صوتا، أندى منك صوتا، انتهى، لأن خدمة الإسلام هي التي ينبغي أن تقدم، مصلحة الإسلام هي التي ينبغي أن تراعى، ما هي مصلحتك أنت، لأنك بعض الناس يريد أن يخدم الدين هو لا يصلح أن يخدم الدين، ككثير من رؤساء الجمعيات أو حتى أمة المساجد، لا تصلح، لا تصلح، أعترف لا أصلح، أنا لا أصلح لهذا. هو يظن أنه يصلح لكنه يفسك، لعله يعني عنده غيره ويريد أن يخدم الدين، لكن نقول اخدمه بطريقة أخرى، اخدمه فيما تستطيع أن تقدمه. أما هذه الوظيفة التي وظفت فيها لست أهلا لها، لكن الناس ما يرضوا، لأن هذا مر والحق مر لا شك. نحن لا نسد عليك الباب، يمكن أن تخدم دينك وأن تقدم لا بأس، جزاك الله خير، لكن أنت لا تصلح في هذه الوظيفة، نبحث لك عن وظيفة تستطيع أن تقوم بها ربما خير من هذا الإمام في شيء آخر، أو خير من هذا الذي سيكون رئيس الجمعية مثلا، مثال هذا، هذا مثلا في حسن الصوت، في الشعر، يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يرد على الشعراء الذين يهجونه ويهجون الإسلام، لأنه قد يخاطبهم بالقرآن فيسبون القرآن بالشعر، والقرآن أبلغ من الشعر، والرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلم بالشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شو يوكل؟ حسن بن ثابت، قم يلا يعطيهم ما يحتاجون فيسكتوا. وعلى هذا فقس في كل شيء. فذكرنا هذه النبذة من أجل أن نعلم أنه إذا استقرأنا السيرة، سيرة الصحابة، نجد أن كل صحابي سد بابا وعمل لهذا الدين عملا عظيما، فهم حقيقة صفوة كما قال المؤلف رحمه الله، فهم مختارون من قبل الله، الله اختارهم لصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا من مقتضى الحكمة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصفوة وهو الخيار من الخيار، وإذا كان القرآن هو الصفوة الذي هو خيار من خيار، يعني أنهم أحسن الكتب، وإذا كانت مكة هي الصفوة التي هي إيش؟ خيار من خيار، وإذا كان الإسلام هو الصفوة لأنه الخيار من الخيار، لأنه أعظم دين جاء به أعظم رسول، يلزم من ذلك بالضرورة أن يكون حماة هذا الدين وحملة شريعته صفوة، لا بد أن يكونوا صفوة مختارين من قبل الله سبحانه وتعالى، لا بد. فمن طعن فيهم فقد طعن في حكمة الله، لأن الناظر إلى الصحابة فردا فردا يجد أن هذا الصحابي كأنه مختار موضوع لهذه الوظيفة، لأن وضعه في هذه الوظيفة أو مصاحبته للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديمه لهذا الدين، هذا النوع من التقديم والعمل، فيه دليل على إيش؟ على مقتضى حكمة الله. فاقتضت حكمة الله تعالى أن يكون أبو بكر الصديق هو أول خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تقتضي الحكمة أن يكون عمر، مع أن كلا الرجلين على خير، اقتضت الحكمة أن يسبق أبو بكر للخلافة لأنه الأنسب، فكان لا بد من أن يسبق الأمر أعلم هذه الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة في صدمة، الأمة الآن في صدمة، الأمة فقدت الموازين بسبب إيش؟ موته صلى الله عليه وسلم. الأمة الآن حالها كحال السفينة التي تكون في وسط اليم وهاج البحر بها وماج، وصارت تلعب بها الأمواج والرياح من كل جهة، تحتاج إلى إيش؟ قائد فذ يحسن قيادتها. أما الإنسان الذي حتى يكون عنده علم لكن فيه شيء من النقص قد يسبب غرقها. هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه في أول الخلافة، ثبتت الأقدام واتزنت العقول وعاد الناس إلى رشدهم وعلموا أن المسألة حق وجد، وأنه قدر محتوم، وأنه لا بد أن يموت صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن رضوا بقدر الله واستسلموا، وتولى أبو بكر الخلافة وسار بالأمة إلى الخير، لله الحمد. يموت أبو بكر وهو الرفيق يعني الرقيق الرفيق الرقيق اللين السهل رضي الله عنه الشفيق بالأمة وينتشر الإسلام. لكن هناك من بدأت تطول أظفاره ويطول لسانه، هنا لا بد من خليفة حازم يؤدب ويطوف حتى في صف الصلاة بماذا؟ إيش اللي كانت في يده هي في الحقيقة؟ ليست العنزة، ها؟ الدرة أو الدرة، الدرة نعم، يضرب بها فيسمع به الملوك فيهابون، يسمع به بعض ملوك الفرس أو الروم فتقع له زوبعة في مصارينه، وهو الذي لبس المرقع. أي نعم، فكان من الحكمة أن يكون عمر بعد أبي بكر، ولا يكون لا عثمان ولا علي ولا ابن عوف ولا معاوية ولا حد، ويتولى فترة من الزمن لتنتشر الإمبراطورية الإسلامية، ليأتي بعد ذلك إيش؟ عثمان، وهكذا قل في بقية الخلفاء في هؤلاء الأربعة خاصة. إذن التفافهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، اصطفاء من الله واختيار من الله، الله هو الذي أراد ذلك، فمن طعن فيهم فقد طعن في حكمة الله. وأذكر كلام الإمام ابن القيم وهو يعترف بمن من الله عليه من مصاحبة شيخه شيخ الإسلام والجلوس بين يديه، قال إن من أعظم نعم الله على العبد أن يقيض له رجلا يدله إلى الخير ويأخذ بيده إلى الله، وشيخي هو الذي دل الله هو الذي دلني عليه. شوف الاعتراف بفضل الله. فنقول الصحبة لها دور، الصحبة لها دور، فالله عز وجل رزق الرسول صلى الله عليه وسلم من بعطايا عظيمة، من بينها أن رزقه برجال نعم صادقين. ثم إنهم أساس هذا الدين، يعني أساس الحملة، حملة الشريعة هم الأساس. لو لم يكونوا هم على درجة عالية من الصدق، بل كانوا في قمة الصدق والإخلاص والعمل لهذا الدين بكل ما يملكون من مهج وأرواح، ما انتشر هذا الإسلام، ما انتشر هذا الإسلام، لأن عملهم للإسلام وتقديمهم بمثابة بناء، والبناء إذا لم يكن مؤسسا على أساس صحيح يمكن أن تبنيه وتعليه، لكن هل سيثبت؟ لن يثبت، ربما سيسقط بأول عاصفة تمر عليه، لأن أساسه ليس بذاك. فكذلك هذا الدين أرسي على قواعد إيش؟ قواعد سليمة وثابتة. انظر الآن حتى الأمة إذا مرت ببعض الفتن لا بد أن يجعل الله لها مخرجا من هذه الفتنة، ولو لم يكن إلا بالعودة إلى سيرة الصحابة، كيف واجهوا الفتن وكيف واجهوا القلاقل، هذه كلها لنا فيها إيش؟ مدكر وعبر نتعلم من هؤلاء. فهمتم؟ فلاحظوا كلام المؤلف، قال هنا وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، هذه الأمة لها قرون سنة يعني قرن بعد قرن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، أو خير الناس قرني، من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم هذه الأمة في الدنيا والآخرة. وإذا كانوا هم خير القرون يلزم من ذلك أن يكونوا خير قوم وخير رجال. فجزاه الله خيرا على هذا الثناء العظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم في الحقيقة يعني أهل لأن يثنى عليهم وأن يترضى عنهم رضي الله عنه. نعم. الكتب التي يرجع إليها للاطلاع على سيرة الصحابة هي كتب أهل السنة والجماعة، وهي كثيرة جدا، المراجع كثيرة، منها أسد الغابة، وبعض العلماء يقول أسد الغابة، ومنهم يقول أسد الغابة للإمام ابن الأثير، هذه مجموعة كبيرة. منها الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر، منها كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للإمام ابن عبد البر، منها سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وهذا كتاب ضخم جدا، سير أعلام النبلاء، هذه أبرز ما في المكتبة الإسلامية البداية والنهاية لا ما تتعرض لذكر الصحابة لا هذه في التعرض لأحداث التاريخ ذكرها ابن كثير رحمه الله هذه أربع مراجع ضخمة يعول طبقات ابن سعد أيضا طبقات ابن سعد رحمه الله نعم الأعيان أظن لابن كلخان تاريخ خلفاء لا هذا مختصر لا هذا مختصر هذا مختصر مختصر هذه أهم الكتب التي يعاد إليه نعم الكندهلوي الكندهلوي أي الكندهولي ما أدري والله اسمه المهم إلى هذا كثير من الأحاديث فيها ضعيف ولا تصح فنرجع إلى الأئمة عندنا أئمة كبار في السيرة نعود إليه خاصة الإصابة في تلميذ الصحابة للحافظ ابن حجر هذا كتاب من أحسن ما ألف والله طالب العلم ينبغي أن يلقي نظرة على كل يعني إذا أردت أن تعود إلى حياة صحابي خذها من ابن حجر وخذها من قول ابن عبد البر لأنه بعض الأحيان تجد أشياء عند ابن عبد البر لا تجدها عند الحافظ ابن حجر محقق كلها محققة ولله الحمد كلها محققة لا من علماء نعم نفس الشيء هي نفس الشيء اي نعم لا هي نفسها نفس الكتب تجد فهارس الرجال وفهارس النساء نعم وهي سيرة وفهارسها يعني سلسة سهلة فيها ذكر أسماء الصحابة وأسماء الكنى نعم هذا كتاب صغير ما هي المراجع أنا أريد المراجع هي المراجع التي ينتفع بها الإنسان صفوة الصفوة للإمام ابن الجوزي هذا كتاب ما ذكر فيه الصحابة ذكر فيه الصحابة والتابعين ومن تبعهم لابن الجوزي صفوة الصفوة لابن الجوزي أبو الفرج لمن قلت لا لا لا لابن القيم لابن الجوزي صفوة الصفوة ذكر فيه أو صفة الصفوة صفوة الصفوة أو صفة الصفوة ذكر فيه التابعين والصحابة ما ذكر فيه للصحابة فقط ذكر فيه تابعين وصحابة لكن المشكلة أنه ما وجدته محقق وفيها أشياء ذكرت مبالغ فيها وضعيف ليس كل ما يذكر فيه يعني يمكن يسهل هذه أهم إيش الكتب ماذا قلتم طيب وبهذا انتهى ولله الحمد هذا البحث حول الصحابة رضي الله عنهم وما شجر بينهم وكذلك فضل أهل البيت رضي الله عنهم وحقوقهم فلنبدأ فصل جديد اقرأ نعم اقرأ اقرأ يا كمال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الوسطية الفصل الثالث التصديق بكرامات الأولياء من وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكشفات وأنواع القدرة والتأثيرات وكالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة هذا فصل من أهم الفصول كذلك في هذا الكتاب العظيم فصل كرامات الأولياء سنتناوله بإذن الله لنرد على بعد أن رددنا عن الروافض لنرد على من الصفية لكن الوقت قد دهمنا لأن وقت أذان نعم أين الاختلاف نريد الائتلاف دعنا من الاختلاف العالم كله ينادي بالائتلاف اليوم نعم عن سالف الأمم كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وسائر فرق سائر فرق الأمة وهي موجودة نعم صحيح نرى إن شاء الله الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا نبدأ فصلا جديدا بإذن الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية، سماه المؤلف رحمه الله كرامات الأولياء. هذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يقال فيها الحق وأن يبين فيها الصواب، لأن كثيرا من الناس مع الأسف قد ظل فيها. يضحك، لماذا تضحك الأزهر؟ وقعت فيها أنت؟ نعم؟ ادعيت الولاية أو ادعيت أنك رأيت كرامة؟ الله المستعان. ها؟ لا لا لا لا، كرامات الأولياء ليس المراد بالأولياء. هي أولا نعرف، قال كرامات الأولياء، كرامات جمع كرامة، والكرامة المراد بها هنا هي الشيء الخارق للعادة الذي يخرج عن طبيعته يجريه الله عز وجل لبعض عباده من المؤمنين تأييدا له أو نصرا له أو ما أشبه ذلك. انتبه، لكن لا بد أن يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح، لأنه لو لم يكن كذلك لكان إما أن يكون من الشيطان وإما أن يكون استدراجا من الله عز وجل. احطوا بالكم. وقال بعض أهل العلم أننا نزيد شرطا آخر، ينبغي أن يكون غير مقارن لدعوى النبوة، يعني أنه يحدث شيء خارق للعادة. وش معنى خارق للعادة؟ احنا خارق للعادة الكلمة بالعامية عندنا يعني شيء جميل. الخارق للعادة تقول الشيء هذا خارق للعادة، فإذا قالوا مكرونة قالوا خارق للعادة، ما يصلح هذا حتى لا لغة ولا ما يصلح. تستعملون يا محمد؟ ما يصلح. الخارق للعادة يعني الذي يفوق العادة، يفوقها يعني على خلاف الأصل، يجريه الله تعالى لبعض عباده، إذن فهو من عند الله. هذه أولا، هو من عند الله، هذا شرط. ثانيا أن يكون مقرونا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. ثالثا أن لا يكون فيه دعوة للنبوة، يعني يجري لهذا الشخص لكنه لا يدعي النبوة على إثره، لا يدعي النبوة. انتبه، فصارت الشروط كم؟ ها؟ طيب، كرامات الأولياء هذه بالنسبة للكرامة. أما الأولياء فهم جمع ولي، والولي يطلق في اللغة العربية على أشياء، قد يطلق على الناصر، وقد يطلق على الصديق، وقد يطلق على الحبيب، وقد يطلق على القريب. نعم، وكل ذلك جاء في القرآن، كل ذلك جاء في القرآن، جاء بماذا؟ يعني كل كلمة ولي دلت على شيء بحسب السياق، بحسب السياق. وأما بالنسبة للاصطلاح، يعني المعنى الاصطلاحي للولي، فلا يمكن أن نعرف الولي إلا بأحسن من تعريف القرآن له، فإن الله عرف الأولياء بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن اتصفوا بوصفين: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر: من كان لله مؤمنا كان له ولي، كان لربه ولي. وعلم من ذلك أن الولاية يتفاوت الناس فيها، يتفاوت الناس فيها، أعلى درجة فيها من؟ الأنبياء. بل إن درجة النبوة أعلى من أي شيء، أعلى من درجة الولاية. والناس يتفاوتون بحسب تفاوتهم في الإيمان والتقوى. هل الناس كلهم درجة واحدة في الإيمان؟ وهل هم درجة واحدة في التقوى؟ لا. فليس الولي من لبس عمامة كبيرة، أو علق سبحة في رقبته، أو كانت له لحية طويلة، أو من يعني ملأ عينيه بالكحل، أو من شممت رائحته قبل أن يصل إليك، أو من لبس البياض الذي هو أبيض من الثلج، أو من أمسك بالعصا. انتبهوا. وليس هذا بالنسبة للحي. وليس الولي أيضا من بني على قبره مسجد ووضع له تابوت ووضعت له الأعلام وتقرب الناس إليه بالذبح والنذر وما أشبه ذلك من العبادات والعياذ بالله. فالولي من هو الولي؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي. لكن ترى تعود المسألة إلى الإيمان والعمل الصالح والتقوى، هذه يتفاوت فيها الناس. انتبهوا. إذن الولاية هل هي ظاهرة؟ يعني هل هو بحسب المظهر أم بحسب ما يبطنه الإنسان؟ الثاني، هذا الأصل، هذا هو الأصل. طبعاً. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما كتبه، وهو من أحسن مؤلفاته في هذا البحث، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أنه لا يمكن أن يكون في المجانين ولا في الصبيان أولياء، لأن الولاية لا تتم إلا بفعل الحسنات واجتناب المحرمات، والمجانين والصبيان قد رفعت عنهم الأقلام. وهذه لابد أن نصح بها مفهوم بعض الناس في من يعتقد أن هذا المجنون ولي ودرويش. معروف هذه المشكلة. يرون بعض المجانين، حتى عندنا مجنون في بلدنا يخرج عريان، عريان وكبير في السن، عافانا الله وإياكم، ويتسلط عليه الصبيان في الشارع ويضربونه، وهو كذلك يتسلط عليهم برميهم بالحجارة، هم يرشقونه أيضا بالحجارة. وبعض الناس من يعتقد فيه حتى قال هو سي فلان، فلان درويش ولي صالح، ومات وبنوا على قبره مسجدا، قالوا كان ولي. أعوذ بالله. فهمت المسألة؟ الولاية لا تكون إلا بفعل الحسنات واجتناب السيئات، لا تثبت لا للصبيان ولا للمجانين. اتفقنا على هذا؟ طيب. كذلك الأولياء ليسوا معصومين من الخطأ، قد يخطئون وتزل بالواحد منهم القدم ويقع في المحرم، يمكن أم لا؟ ويمكن أن يخيل إليه أنها كرامة وليست بكرامة، تكون من الشيطان. إذن ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، لأن العصمة لمن؟ للرسل، لا لبقية الناس. فالصحابة رضي الله عنهم كما مر علينا أطهر العباد بعد الأنبياء، أليس كذلك؟ بلى. هل وقعوا في المعاصي؟ هل وقوعهم في المعاصي يسلبهم الولاية؟ لا، لا يسلبهم الولاية. فهمتم؟ يقول المؤلف: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. من أصول، أصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. من أصول أهل السنة والجماعة، يعني من أصول العقيدة والأمور التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة، التصديق بكرامات الأولياء. فأهل السنة والجماعة يصدقون هذه الكرامات، والكرامات كما عرفناها أمور خارقة للعادة يجريها يجريها الله عز وجل على بعض أيدي عباده وأوليائه، وما يجري ويجري الله على أيديهم من خوارق العادات. فالإيمان بها واجب، وليس ذلك نقصا في الدين ولا إيمانا بالخرافات، لأنها ليست بخرافات بل هي أمور حقيقية، لكن لا بد من توفر شروطها حتى تثبت أنها إيش؟ أنها كرامات. واعلم كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في موضع آخر أن الكرامات أن الكرامات كانت أكثر ظهورا في التابعين من الصحابة. قد ذكرنا هذا من قبل. لماذا؟ لأن الصحابة قال لم يكونوا محتاجين إلى تلك الكرامات، وذلك بما أيدهم الله تعالى به من النصر والمعجزات كأنزال الملائكة وما أشبه ذلك، فظهرت في التابعين أكثر من ظهورها في من؟ في الصحابة، مع أنها ظهرت في الصحابة. وعندنا في الحقيقة شيئان، عندنا كرامات ومكاشفات، عندنا كرامات وعندنا مكاشفات، أشياء يعني يتطلع الإنسان إليها مع أنها في الأصل كالغيب، ولكن ليست بغيب مطلق بل هي غيب مقيد. أما الغيب المطلق هذا فإنه لله عز وجل كما سيأتينا، لأنه مختص بالله. فالمكشفات يأتي البحث في بحث مستقل، لكن نتكلم الآن عن الكرامات. واعلم أن أهل العلم قرروا أن كل كرامة يجريها الله جل وعلا لمؤمن تقي أي لولي من أولياء الله هي تأكيد على صدق نبيه، تأكيد على صدق نبيه أي على صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأييد لنبيه صلى الله عليه وسلم ونصر له. حطوا بالكم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي 1000 معجزة، وأنه ما من معجزة أوتيها الأنبياء من قبل إلا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو بعض أصحابه مثلها، وسيأتينا الكلام على الأمثل على ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد خالفهم المعتزلة، فالمعتزلة خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وقالوا إنه لا وجود للكرامات، لا وجود للكرامات، لأننا لو أثبتنا الكرامات للولي لألحقنا الولي بالنبي والساحر بالولي، فهذه خاصة بالأنبياء، وهذا فيه نظر، لأن المعجزة التي يؤتاها الأنبياء شيء، والكرامات التي يؤتاها إيش؟ الولي شيء. وأما ما لأن الولي إذا أوتي ذلك من الكرامات هل يدعي بها النبوة؟ أجيبه، لا يدعي بها النبوة. ثم إن هذه الكرامة في حد ذاتها تأييد لمن؟ لنبيه ونصر له. وأما إلحاق الولي بالساحر فإنه لا يستقيم، لأن الساحر ما يراه ويفعله إنما هو من فعله لا بفعل الله، وقد اشترطنا في الكرامة أنها من فعل الله. ثانيا أن الكرامة تكون عن إيمان وعمل صالح، وما يحدثه الساحر هل هو عن إيمان وعمل صالح أم عن كفر وفسق وزندقة؟ الثاني، ما يحدثه من الأمور التي يلبس بها على عيون الناس من الشعوذة هل منطلقة أو هل هي وجدت عن إيمان وعمل صالح؟ لم توجد عن إيمان وعمل صالح، بل موجد إلا عن كفر. وكلما كان السحر أكثر كلما ظهر على يديه مما يلبس به على الناس أعظم، والعياذ بالله، كان سحره أعظم، هذا معروف، لأنه حينئذ سوف تخدمه الشياطين وشرار الخلق من الجن أكثر من غيره، أكثر من غيره. هذه الكرامات ظهرت، أولا ماذا قلت؟ إن ذلك تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض العلماء وقد قال أهل العلم أن كل معجزة أوتيها الرسول عليه أوتيها الأنبياء فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والنظر أو صحابي من الصحابة، ولنضرب لذلك أمثلة من المعجزات التي أوتيها الأنبياء. نبدأ بالخليل إبراهيم عليه السلام، فإن الخليل إبراهيم من الآيات التي أوتيها أنه ألقي في النار فقيل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قالوا هذا حتى بعض أهل العلم رد هذا، قال لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألقي في النار، وهذه معجزة خالصة لإبراهيم. نقول إنها قد حدثت لمن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأبي مسلم الخولاني رحمه الله، وهو تابعي عاش مع الصحابة، كان وليا صالحا. أبو مسلم الخولاني أجر الله على يديه من الكرامات ما يعجب الإنسان، من ذلك أنه ألقي في النار حينما ألقى به مسيلم الكذاب، ألقى به في النار حينما أراد أن يدعوه إلى أن يؤمن به على أنه نبي مسيلمة، فأنكر ذلك وكفر به فألقاه في النار، فكانت بردا وسلاما عليه، حتى لما ذهبوا لينظروا إليه وجدوه قاعدا فيها يصلي. ولما عاد إلى المدينة جلس بين العمرين، بين أبي بكر وعمر، فنظر عمر لما سمع به قال الحمد لله الذي أراني من أمة محمد رجلا أنجاه الله من النار وجعلها عليه بردا وسلاما كما جعلها على الخليل إبراهيم. هذا كان وليا صالحا. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ورحمه الله، وقيل إن جاريته أيضا دست له السم لتقتله فما أثر فيه، وخببت امرأة زوجته عليه، يعني أرادت أن تفسد بينه وبين زوجته، فدعا عليها فعميت، فجاءت تائبة إلى الله فدعا لها فأعاد الله عليها بصرها. هذه من الكرامات. طيب موسى عليه الصلاة والسلام أوتي المعجزة العظيمة، معجزات 6 آيات منها شق البحر. نقول إذا كان موسى قد شق الله له البحر، فها هم الصحابة رضي الله عنهم يجوزون البحر دون أن تمس حوافر خيولهم الماء، في قصة أبو العلاء الحضرمي أو العلاء الحضرمي رضي الله عنه الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فإنه كان يدعو يقول يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، هذه دعوات تحفظها ماشي، يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، يدعو الله بها دائما. نزل يوما، أبو مسلم الخولاني له آيات أخرى كثيرة، منها أنه اشتكى يوما، يعني أنه شكى إلى ربه وسأل ربه أن يخفف عليه الوضوء في الشتاء، فكان يؤتى له بالماء وله بخار. لكن لو تأمل في سيرته ويعني عبادته لأدركت بماذا نال هذه الدرجة. أما العلاء الحضرمي فإنه قد أصابهم عطش عظيم هو أصحابه، فدعا الله تعالى فسكوا. وكذلك حينما أراد أن يجاوز البحر، الآن نقارن، نأتي بمعجزات النبي ثم نذكر ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مثلها أو لبعض الصحابة مثلها. ما حدث له حينما جاوز البحر الصحابة معه ولم تمس حوافر خيولهم البحر، فهذه أبلغ من أي شيء، من انشقاق البحر، هذه أبلغ، فكانت إيش آية. طيب عيسى عليه الصلاة والسلام كان يحيي الموتى بإذن الله، نقول هذا حدث لبعض الصحابة الذي ماتت فرسه وهو مسافر، فدعا الله أن يحييه له، وكان عليه متاعها أو حماره. وبعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع قريب، ونقول لكل رافضي شيعي مبتدع بيننا وبينك الجنائز، كما كان يقول الإمام أحمد رحمه الله لأهل البدع، وما سمعتم هو الحق الذي لا مرية فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. قال عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال أيضا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والله الهادي إلى سواء السبيل. ونعلمكم أن شرح كتاب العقيدة الواسطية قد تم شرحه كاملا مسجلا، فمن أراد اقتناءه فليتصل بنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.